الحمد لله الذي رحمته وسعت كل شيء، الحمد لله الذي قوته قهرت كل شيء وخضع لها كل شيء، الحمد لله الذي ذل له كل شيء، الحمد لله الذي عزته لا يقوم لها شيء، الحمد لله الذي سلطانه الذي على كل شيء، الحمد لله الذي علمه أحاط بكل شيء. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على من كشفت له الحجب فارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الخليل، ونظر إلى ما لم ينظره الكليم، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، وصليت عليه أنت والملائكة تحببا وتكريما، وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة بدوام ملكك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب واحدة من عترة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بنت مولانا الإمام الحسين رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن آل البيت أجمعين. نقدم لكم هذه الأمسية الدينية على موجات إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، والسيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها لقبت بأم الحنان، ولقبت بأم اليتامى. كانت صوامة قوامة تقرأ القرآن والحديث، كانت عظيمة الشأن تعطف على الفقراء والمحتاجين، وظلت كذلك في مصر الكنانة تعطف على كل من يأتي إلى رحابها وإلى دارها، فرضي الله عنها وأرضاها. ولما لا، فمن أبوها؟ أبوها الإمام الحسين، أخوها الإمام علي زين العابدين، عمها الإمام الحسن، عمتها عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، جدها الإمام علي أمير المؤمنين، وجدتها السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وجدتها السيدة خديجة أم المؤمنين، وجدها المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين. فهي من سادة أهل الكرم، وسادة أهل الجود، وسادة أهل العطاء، وسادة أهل الفضل رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الرحاب الطيبة في بيت من بيوت الله، وفي رحاب واحدة من سادة عترة سيدنا رسول الله، نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بنت مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، ونبقى مع العلم والعلماء مع هذه الكلمة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل علي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة النبوية. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيدي يا سيدي يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله يا خير الورى يا صاحب الوجه الأغر الأزهرا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أما بعد، يقول ربنا مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الإمام ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للبر وللفاجر، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة للبر في الدنيا والآخرة ورحمة للفاجر في الدنيا، وترك أمره لله في الآخرة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، رحمة بالمسلمين ورحمة بغير المسلمين. يروى في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو على المشركين. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما أنا رحمة، وإنما أنا رحمة، رحمته بأمته ورحمته بغير الأمة. فرحمته بأمته أقول إنه رحمة مهداة من رب العالمين إلى الأمة كلها، رحمة من الله عز وجل بأهل الأرض قاطبة. صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل في حق إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك رؤوف رحيم. فيبكي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيراه الله عز وجل ويرى بكاء حبيبه، فيرسل الله عز وجل جبريل ويقول له: اذهب إلى محمد واسأله ما الذي يبكيك يا محمد. والله عز وجل أعلم بما يجول في صدر الحبيب المصطفى، وأعلم بحال الحبيب المصطفى، فيأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما الذي يبكيك يا محمد؟ فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمتي، أمتي يا جبريل. فيصعد جبريل إلى رب العزة ويقول جبريل لرب العزة: إنه يبكي على أمته يا رب. فيقول الله عز وجل لجبريل: انزل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رحمة النبي، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة. وكل الأنبياء وكل نبي دعا دعوته في الدنيا، إلا أنا فقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رحمة النبي، رحمة بالأمة، رحمة بالأمة جميعا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رجل يقول له: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فيقول الحبيب له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ والرجل يقول: لا لا لا. والحبيب يقول: وكذلك سائر الناس، كذلك سائر الناس لا يرضون بهذا لأمهاتهم. ثم يقترب الحبيب من هذا الشاب ويمسح على صدره ويقول له: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه يا رب العالمين. فيخرج الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه شيء أكره إليه من جريمة الزنا. أقول إنها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فكان بالمؤمنين رحيما وكان بالعالمين جميعا رحيما أيضا، رحيما بالمسلم ورحيما بغير المسلم، رحيما بغير المسلم. عندما جاء إليه الطفيل بن عمرو الدوسي فقال: يا رسول الله، إن قوم دوس كفروا جميعا، فادعوا عليهم يا رسول الله. انظر ماذا يقول الحبيب، يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فاستجاب الله دعوة نبيه وأتوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم الطفيل بن عمرو الدوسي. كل ذلك بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعلمون ما حدث لرسول الله في الطائف من عناد ومن إيذاء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الحبيب لم يسأر لنفسه عندما جاءه ملك الجبال وقال: يا رسول الله، إن الله أرسلني إليك فأنا طوع أمرك. فماذا يرد الحبيب؟ ملك الجبال يقول للحبيب: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ولكن الحبيب يقول: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله رحمة. وهنا يصدق قول الله عز وجل لحبيبه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رحمة بالأمة كلها، رحمة بالأم أو بالمرأة أما وزوجة وبنتا، ورحمة باليتامى، ورحمة بالأطفال. يدخل عليه الأقرع بن حابس فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فيقول الأقرع: يا رسول الله، والله إن لي من الأولاد 10 ولم أقبل منهم أحدا، لم أقبل منهم أحدا. فالحبيب يقول: إنما أنا رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. فكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة كلها صلى الله عليه وسلم. وجاء الصحابة جميعا من بعده تخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساد العالم من شرقه إلى غربه في فترة لا تساوي في مقياس الزمن شيئا. فما أحوجنا في هذه الأيام لأن نتخلق بأخلاق رسول الله، وأن نربي أبناءنا على شريعة رسول الله، وأن ننشر الإسلام ونتخلق بأخلاق الإسلام، ونجعل أخلاق الإسلام منهج حياة لنا نحيا به. فاللهم اجعلنا ممن يسيرون على درب الحبيب المصطفى، اللهم اجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق الحبيب المصطفى، اللهم اجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق الحبيب المصطفى، ويمتثلون شرع الحبيب المصطفى، ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يسيرون على درب آل بيت الحبيب المصطفى، وينتهجون نهج آل بيت الحبيب المصطفى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد إسماعيل علي، إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة النبوية بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الليلة الطيبة نتوجه إلى الله بالابتهال والدعاء، عسى أن نكون من المقبولين. مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. الله صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله الله اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته شرابه لبنا خفيف الهضم حلو المطعم. من أيقظ الأطيار من أيقظ الأطيار إبان السحار من أيقظ الأطيار إبان الصحر تشدو وتسعى للغذاء بلا حذر. أيقظها وأطلق شدوها وأطارها للعيش من فوق الشجر. يا من لك القلوب توحد وكل ما في الوجود يشهد أنك أنت الواحد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة فاطمة النبوية بنت مولانا الإمام الحسين بالقاهرة. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.